جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول: إذا دخل الحاج محرما إلى الكعبة لأداء طواف الإفاضة وكان الخطيب يخطب خطبة الجمعة، فهل يستمر في طواف الإفاضة أم يتوقف لسماع الخطبة وصلاة الجمعة؟ هو المفروض ما دام أن الخطبة وصلاة الجمعة قريبة أنه ما يدخل المطاف، لكن إذا دخل المطاف ما انتبه لهذا وبدأ بالطواف فلا يتوقف عن الطواف حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فليتوقف وليصلي الجمعة، فإذا سلم مباشرة يقوم ويكمل ما بقي. لكن إذا قطع الشوط الذي تقطعه تبدأه من جديد، فلو أنك طفت ثلاثة أشواط ثم بدأت بالرابع ثم أقيمت الصلاة قف وصل مع الناس ثم ابدأ الرابع من جديد، وبالله التوفيق. قال: رجل توفت زوجته ويريد الزواج، ولكن قبل الزواج يريد ترك كل ما يملكه من عقار ومال إلى أبنائه، فهل هذا جائز؟ أعد. رجل توفت زوجته ويريد الزواج، ولكن قبل الزواج يريد ترك كل ما يملك من عقار ومال إلى أبنائه، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز أن يقصد الإنسان حرمان زوجته من الميراث، فإن من حرم ما وارث من ميراث قطع الله ميراثه من الجنة. لكن كونه يمنح أولاده في صحته وقوته وعافيته وفي كمال عقله يمنحهم ويعدل بينهم يعطيهم شيئا من ماله، ما في مانع سواء قبل الزواج أو بعد الزواج، لكن الحذر من أن يقصد بذلك حرمان الزوجة أو حرمان أي وارث من الورثة. أما كونه يعطي أولاده وما دام إن الله قد وسع له وعنده مال يعطيهم ويعدل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، العطية في الدنيا في الحياة مثل الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يبقي ما يحتاج إليه في حياته هو وزوجته، وإذا مات كل يأخذ نصيبه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة. لا ينوي بذلك حرمان الزوجة أو غيرها من الورثة فيسيء الخاتمة. نعم. قال: إذا استحاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فماذا تعمل؟ لعله إذا حاضت قصده. نعم. إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف للإفاضة فإن محرمها إذا كان يستطيع البقاء معها حتى تطهر فهذا هو الواجب، وإذا كانوا يستطيعون الذهاب والرجوع إذا طهرت قبل أن يمسها زوجها كذلك يجوز أن تخرج معه، فإذا طهرت اغتسلت وتنظفت وعادت إلى مكة وطافت للإفاضة وللوداع. يعني إما أن يجلس معها في مكة حتى تطهر، وإما أن يسافروا ثم يرجعوا من حين ما تطهر وقبل أن يمسها زوجها. لكن إذا كان مستحيل بقاؤه ومستحيل الرجوع معها بأن يكون من هذه البلدان البعيدة التي لا يمكن بسهولة الرجوع، إذا كان مستحيل فقد سمعنا الفتوى التي قبل أذان المغرب، وعلى هذا الكرسي سمعتها أنا، يذكر فتوى من كبار العلماء من ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، أنه إذا كانت ضرورة قصوى لا يمكن أن يجلس معها محرمها ولا يمكنهم الرجوع إذا خرجوا، فإن عليها أن تتحفظ، تغتسل وتتحفظ وتطوف وتخرج، وبالله التوفيق. قال إذا تجادل الإنسان مع آخر قبل الإحرام وبعد الإحرام متى يكون الإثم؟ إيش؟ الجدال يكون قبل الإحرام أم بعد الإحرام؟ الجدال؟ نعم. الجدال إذا أحرم الإنسان في عمرته أو حجه فقد حرم الجدال والخصام والنزاع، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وينبغي للإنسان أن يتجنب الجدال مهما كان إلا بالحق، لإبراز الحق وإدحاض الباطل. إذا كان النقاش المقصود منه إظهار الحق وبيانه ودحض الباطل فهذا لا بأس على أن يكون بإقامة الحجة وإرادة الدليل وبدون سباب وبدون مخاصمات ومغاضبات. يكون قصد الإنسان حق، إظهار الحق وإقناع الخصم ببيان الحق. يقول ماذا هل تنصح بصوم العشر الأوائل من ذي الحجة للحاج؟ إذا كان يستطيع ولا مشقة عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، إلا يوم عرفة الأولى والأفضل أن يكون مفطر حتى يكون قويا نشيطا في الدعاء والذكر واقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه ما صام يوم عرفة وهو حاج. يقول هل يستطيع أن يغتسل ويتجهز في الفندق قبل أن يذهب إلى الميقات؟ نعم، وهذا أيسر، لأن مع الزحامات وكثرة الناس قد لا يتمكن بأن يتطهر تمام ويتنظف ويلبس بطمأنينة، لكن في بيتك في سكنك على راحتك تغتسل تتنظف تأخذ الأظفار الشعر الذي تريد أخذه مما أباح الله، ثم تتطيب ثم تلبس على طمأنينة. فإذا ذهبت إلى الميقات ما عليك إلا أن تنوي وتلبي. يقول هل للحاج صلاة عيد الأضحى أم لا؟ لا تجب عليه صلاة الأضحى ولا صلاة الجمعة، يصلي ظهرا إلا أن أقيمت صلاة الجمعة وهو في المسجد فهو يصلي مع الناس، لكنه يقصد ويذهب إلى صلاة الجمعة لا. النبي عليه الصلاة والسلام صار يوم الجمعة يوم عرفة، ما صلى جمعة، صلى ظهر، صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ما صلى جمعة عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عن الله. يقول لديه ابنتان ولديهما مبلغ من المال زكاة ويريدان كفالة يتيم بهذا المبلغ. الزكاة تصرف لكل فقير سواء يتيم ولا غيره، إذا كان فقيرا مسكين محتاج فتصرف له الزكاة سواء يتيم ولا غيره. يقول نويت العمرة وأنا في المدينة وسوف أذهب للحج بعد غد، أي صورة أفضل لي، تمتع أو قران أو إفراد؟ الأفضل لك تمتع ما دمت ستسافر قريبا، من أجل أنك تطوف وتسعى وتقصر ثم تخلع الإحرام وتبقى حلالا في سعة وفي راحة، تلبس ما شئت وتتطيب إلى اليوم الثامن إن شاء الله، ثم تحرم بالحج من مكة، من السكن، من المكان الذي أنت فيه من مكة. هذا هو الأفضل والأيسر ما دمت مبكرا. وعليك أن تذبح الهدي سواء ذبحت بنفسك أو وكلت من يذبحه من المكاتب أو غير ذلك. يقول كيف يجمع بين الخوف من الله والحب في القلب والحب ضد الخوف؟ كيف يجمع بين الخوف والحب لله؟ الحقد الخوف والحب في الآية والذين آمنوا أشد حبا لله. ما في تنافي، كونك تخاف من الله تترك المعاصي خوفا من الله وتفعل الطاعات محبة لله، تصير تجمع بين الرجاء والخوف، ترجو رحمة الله فتعمل الأعمال الصالحة، تخاف من الله تتجنب الأعمال السيئة، هذا تجمع بينهم الحمد لله، خائفا راجيا ومحبا لله. محبتك لله تحملك على طاعته. يقول: ما حكم من أتى محظور المخيط في العمرة وهو جاهل؟ إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب أو قلم أو أخذ شعرا وهو ناسي أو جاهل فلا شيء عليه، عليه أن يستغفر الله ويترك هذا المحظور ويلبي، يستحضر العبادة التي هو فيها ويستحضر عظمة الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما دام انه جاهل او ناسي فلا شيء عليه ان شاء الله. يقول: هل يمكن صرف محبة طبيعية للكتابيين سواء التاجر او الزوجة الكتابية؟ لا لا، محبة الكفار لا يجوز ان تحبهم مهما كان، لكن لا بأس ان تعاملهم بصدق وأمانة، لأن الإسلام يأمر بذلك مهما كان كافر أو مسلم. ما دام أنه ليس محاربا لنا فتعامله معاملة دنيوية، تبيع وتشتري معه، يعمل عندك، ما في مانع. الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود، وعلي رضي الله عنه اشتغل عند اليهودي استخراج الماء، كل دلو بتمرة، ما في مانع. لكن إذا كانوا أعداء لنا مظهرين الحرب والمعافاة هذا لا يجوز التعامل معهم. يقول: هل يجوز لمن هو حديث عهد بالإسلام أن يرث والديه غير المسلمين؟ لا، لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: هل المبيت بمنى واجب؟ وإذا كان سنة فهل مبيت جزء من الليل يكفي؟ المبيت بمنى يجب معظم الليل على الأقل، هو المفروض أن يكون الليل كله، لكن لو كان هناك سبب داع إلى أن يخرج فلا بد أن يبيت معظم الليل حتى يصدق عليه نبات فيها، أما ساعات بسيطة ونحو ذلك فلا. وكذلك المبيت بمزدلفة إذا نزلنا من عرفة، فعلى الأقل على الأقل بعد نصف الليل، يعني معظم الليل. والواجب أن الذي ليس له عذر ما يدفع بمزدلفة إلا بعد صلاة الصبح، يذكر الله ويستغفره عند المشعر الحرام ثم يدفع. أما إذا كان معذور، كان يكون معه نساء ويريد أن يعجلها للبيت الحرام تطوف حتى لا تفاجئها العادة أو نحو ذلك فلا بأس، لكن بشرط أن يكون بعد منتصف الليل. أما في منى فلا يجوز لك أن تخرج منها حتى يصدق عليك أنك بت بها وهو معظم الليل. يقول: طواف الإفاضة هو طواف بدون سعي أو طواف وسع؟ وطواف الوداع نفس الشيء. طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو طواف الحج ركن. فإن عجلته في يوم العيد أو ثاني العيد في الليل أو في النهار، وإن أخرته إلى أن تنهي جميع أعمال الحج، ترمي الجمرات كلها ثم تدخل وتطوف للإفاضة بنية الوداع وتسافر فلا بأس إن شاء الله. قال: إذا شك أن عنده سلس البول في الحج ماذا يعمل؟ عليه أولا أن يتخذ حفاظة تحفظ إن نزل شيء عن ثيابه حتى لا يلوث ثيابه وملابسه، وعليه ألا يتوضأ للصلاة أو للطواف، لا يتوضأ للصلاة حتى يدخل الوقت، حتى يؤذن للظهر للعصر أي وقت، إذا أذن دخل الوقت يتوضأ ثم يتحفظ ثم يصلي، وإذا جاءت الصلاة الثانية كذلك، وإذا أراد أن ينزل للطواف كذلك يتطهر ويتحفظ ثم يطوف، فإذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف يجدد الوضوء ثم يصلي إن سهل عليه. نعم. قال: قصصت أظافري ليلة أول الشهر وأنا عندي نية قبل أول الشهر للأضحية. إذا كنت متعمد وقد قصصت أظفارك بعد أن دخل الشهر فلا شك أنك أخطأت، فاستغفر الله وتوب إليه ولا تعد لمثل هذا، فإن وجوب الاحتفاظ وتجنب أخذ الشعر والظفر لمن أراد الأضحية منذ أن يدخل الشهر، ويدخل الشهر في الليل أول ليلة. يقول قال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، كيف نعرف أن الدعاء مقبول من الله سبحانه وتعالى؟ أحسن الظن بالله، وربنا إذا وعد لا يخلف الميعاد، وربك إما أن يعطيك ما سألت، وإما أن يدفع الله عنك من الشر ما هو أعظم وأنت ما تدري، وربما أخرها لك يوم القيامة وخير لك، وربما أن الله أخر الإجابة إلى الوقت المناسب وهو أعلم بمصلحتك. فأحسن الظن بربك، فهو وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم. لكن أيضا تجنب أسباب الحرمان، لا تأكل أو تدخل على نفسك مالا حرام، لا قليل ولا كثير، هذا أول شيء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا يستجيب الدعاء ممن يأكل المال الحرام. المال الحرام سواء لبست أو أكلت أو ركبت أو شربت، ما دام مال حرام فلا يستجاب لك دعوة، هذه واحدة. الثانية لا تسيء الظن بربك، تدعوه مرة ومرتين تقول خلاص دعوت الله ولم يستجب لي، هذا إساءة الظن. والرب عز وجل أحب عباده إليه من دعاه وأكثر من دعاه، وربما أخر دعوته يقول يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، وأحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء، فلا تترك الدعاء، أكثر من الدعاء، أحب إلى الله، أحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء، الملحين بالدعاء. أيضا لا تدعو الله بقلب غافل، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، فإذا دعوت الله بقلب حاضر تناجي ربك وتستحضر عظمته، أعبد الله كأنك تراه، ومالك حلال، ووثقت بالله وأحسنت الظن به، فثق يقينا أنه مستجيب، إما أن يدفع عنك الله من الشر ما هو أعظم وأنت ما تدري، وإما أن يعطيك مسألتك ولو أجلها وهو أعلم بمصلحتك، وإما أن يؤجلها لك في الآخرة وهو خير لك. قال ما حكم أخذ الشعر والأظافر لمن يريد الحج في العشر الأوائل؟ قال ما حكم من أخذ شعر وأظافر في العشر الأوائل قبل الإحرام؟ إذا كان أخذها قبل أن يحرم هذا هو الواجب، إن الإنسان قبل أن يحرم يأخذ ما يريد أخذه حتى لا يؤذيه بعد إحرامه، لأنه إذا أحرم لا يجوز أن يأخذ شيء حتى يحل. لكن من أراد أن يضحي فيأخذ هذه الأشياء قبل العشر في آخر يوم من ذي القعدة مثلا، أما إذا كان قصد الإحرام لا، ما دام أنه لم يحرم يأخذ كل شيء، كل شيء يجوز أخذه من الآباط، من الآنة، من الشارب، من الأظافر، يأخذها حتى لا يحتاج إلى أخذها بعد أن يحرم. قال هذا يحج على حساب بعثة عسكرية ويأمرونهم بالذهاب إلى عرفات مباشرة، فلا يجلسون بمنى يوم التروية بل يذهبون مباشرة. إذا كان موظفا لخدمة الحجاج وسمح له بالإحرام فالبقى بمنى ليلة عرفة ليس بواجب، المهم أنه يؤدي الأركان والواجبات، فأعظم الأركان أولا الإحرام وقد أحرم من الميقات كذلك، يقف بعرفات، هذا هو الركن الأعظم، ويبقى طواف الإفاضة هو السعي ثم الواجبات. المهم أن المبيت في منى ليلة عرفة ليس بواجب، هذا مستحب، إذا تيسر فهو أفضل.